الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة

Believe.

يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكري يخرج من بين الصلب والسرائب يخرج من بين الصلب والسرائب إنه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر

فلاقتحم العقب فلم نجعل فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فك رقبا فك رقبة أو أطعم في يوم يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مسرب ثم وتواصوا بالمرحم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم. الفاتحة.